فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقف في درس هذا المساء على أسباب أخرى أدت إلى اختلاف العلماء في الأحكام الشرعية العملية، وهذه الأسباب طويلة جدا، لكن أقف على أهمها حتى لا تطول هذه المقدمة. والسعيد من انتبه إلى هذه الأسباب واستوعبها، فإنه سينتفع بها جدا في الاستفادة من هذا الدرس، بل وفي أعم من ذلك في مطالعته لكتب أهل العلم. من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء أن يكون للراوي حالتان: حالة استقامة، وحالة أخرى بضدها كأن يكون اختلط. نحن نتكلم على الأدلة اللي هي طريقة نقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هي الأدلة التي يأخذ منها العالم الحكم الشرعي. فأحيانا يكون لراوي الحديث حالتان، كأن يكون اختلط، ومعنى الاختلاط هو حالة ضعف تطرأ على العقل، ولها أسباب كثيرة، منها الكبر، يصير كبير السن فتضعف ذاكرته، ومنها المصيبة. ففي ترجمة بعض المحدثين أن ولده مات فاختل عقله، فعند اختلال العقل يتوقف المحدثون، أو عند خفة الضبط يتوقف المحدثون، فيؤرخون اليوم الذي اختلط فيه هذا الإنسان ويجعلونه حدا فاصلا في الروايات المأخوذة عنه، فيجعلون كل الروايات التي سبقت هذا اليوم صحيحة، وكل الروايات التي تلت هذا اليوم ضعيفة. وهذا الفصل عسير جدا ودقيق جدا أيضا. ومن الأسباب أن يكون المحدث يعتمد على كتابه ثم يحترق هذا الكتاب أو يضيع، فلا يحكم رواياته فيصير فيه اضطراب في رواياته. وهناك أسباب أخرى لاختلال الضبط الذي هو عند بعض المحدثين يسميه اختلاط، وعند البعض الآخر يسميه تغيرا، وعند البعض الآخر يسميه سوء حفظ. فأحيانا يأتيني راوي من هؤلاء بحديث أنا لا أدري أهذا مما حدث به قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. ولنضرب لذلك مثلا عطاء بن السائب اختلط، فحاول المحدثون حصر الرواه الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب منهم نحو ستة. طبعا عطاء بن السائب روى عنه ألوف، لكن حصر الذين رووا عنه قبل الاختلاط صعب للغاية، حتى أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا أكثر من ستة أو سبعة من الذين سمعوا من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. فحديث هؤلاء عن عطاء ليس فيه إشكال. حماد بن سلمة سمع من عطاء مرتين، مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. فنحن لا ندري هل الحديث الذي نراه الآن حماد عن عطاء قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. لذلك فالعلماء المتقنون يتوقفون في كل روايات حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، برغم أنه سمع قبل الاختلاط لكنه سمع أيضا بعد الاختلاط، وأنا لا أستطيع أن أميز ما سمعه قبل مما سمعه بعد. فنتوقف في حديثه كله، ليس معنى نتوقف أي لا نحكم بصحة ولا ضعف، لا، نتوقف عن إطلاق الحكم بالصحة. فبالتالي إذا جاءني حديث حماد عن عطاء ابن السائب عن ابن عباس مثلا وفيه حكم شرعي، أنا لا أخذ بهذا الحكم. هناك غيري ممن استطاع أن يميز روايات عطاء ابن السائب حماد بن سلمة عن عطاء، فاستطاع أن يعلم إن هذا كان قبل الاختلاط بدلالة تاريخ. كان يقول حماد: حدثني عطاء بن السائب سنة كذا عن ابن عباس. فنحن نعلم إن عطاء بن السائب مثلا اختلط سنة كذا، وهذا التاريخ المذكور كان قبل الاختلاط، يبقى أنا علمت بدلالة هذا التاريخ أن رواية حماد بن سلمة عن عطاء كانت قبل الاختلاط. هذا التاريخ أنا لم أقف عليه، لذلك ضعفت هذا الحديث ولم أخذ بالحكم الشرعي الذي جاء به، في حين أن المحدث الآخر أو العالم الآخر وقف على هذا التاريخ فاستطاع أن يعلم أن هذه الرواية كانت قبل اختلاط عطاء بن السائب، إذن الحديث صحيح، إذن الحكم صحيح، فيأخذ منه حكما شرعيا. فأنا قد لا أوفق في الحصول على دليل لمسألتي، فألجأ إلى أدلة أخرى مختلف فيها، كما ذكرنا نماذج كالاعتماد على البراءة الأصلية أو سد الذرائع أو الاستصحاب أو عمل الصحابي أو شرع من قبلنا إلى آخره، فأخذ بدليل من هذه الأدلة، في حين أن غيري أخذ بدليل أقوى وهو الحديث المجرد الصحيح. فتراني شرقت وهو غرب، فاختلفنا. سبب الاختلاف هذه الجزئية، ولأن الكلام في هذه المسائل كله خاضع للاجتهاد، فليست هناك قاعدة تحكم، المسألة اجتهادية. مثلا لو حاولنا ونحن نتكلم عن المختلطين ان احنا نقسم الكلام على الاختلاط في حوالي 4 أو 5 نقاط حتى يكون مرتبا، فنقول قد يثبت الاختلاط على الراوي ولا يختلف أهل العلم في أنه مختلط، حينئذ عملنا في روايات هذا الراوي أن نميز ما رواه قبل الاختلاط مما رواه بعد الاختلاط. مثلا أبو إسحاق السبيعي، هذا اختلط. سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج ممن سمع منه قبل الاختلاط. يونس ولده، يونس ابن ابي اسحاق السبيعي، وحفيده اسرائيل ابن يونس، كلاهما من جملة من سمع منه بعد الاختلاط. ارجو ان تدققوا، هذا المقدمات اصولية سنفرغ ان شاء الله منها، او ارجو ان نفرغ منها في المحاضرة القادمة، لكن استيعابها يسهل عليك كثيرا جدا من فهم القضايا التي اختلف العلماء فيها. أبو إسحاق السبيعي له ولد وحفيد، ولد الولد ولده يونس وحفيده إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. شعبة وسفيان كلاهما سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط. جاءتنا، وهذا مثال للاختلاف الدقيق بين علماء الحديث، روى إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري كلاهما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق، انتبهوا، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: لا نكاح إلا بولي. هل في خلاف بين الروايتين؟ ايه الخلاف؟ نعم، الحديث الاول مرفوع انه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الاخر موقوف اي من قول ابي موسى الاشعري. فعندنا ابو اسحاق السبيعي من يروي عنه في الرواية الاولى اسرائيل، ومن يروي عنه في الرواية الثانية شعبة وسفيان. طيب، سفيان وشعبة اتفقا مع إسرائيل أم اختلفا؟ اتفقا؟ نعم، زي الأمم المتحدة اللي يقول متفق يرفع إيده. اختلفوا؟ طيب، مين يرجح ان اختلفوا؟ لا، انا اتكلم في هل اتفق ام اختلفوا. ها؟ لا، المخرج هو الصحابي اتفق في المخرج. نعم، تفصل في الرؤوس او الوقف. طبعا هم بلا شك اختلفوا لان اسرائيل يروي به مرفوعا وسفيان وشعبة روياهن عن ابي اسحاق بذات السند لكن موقوفا. ده اسم عند العلماء وعلة، اي انهم اختلفا في الرفع والوقف. من نرجح؟ عندنا اسرائيل يروي عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى مرفوعا، وسفيان وشعبة كلاهما عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى موقوفا. نرجح الموقوف ام المرفوع؟ جيد، نعم. كويس، الآن واسف المشاعر. طيب، حتى لا يعني في الوقت يضيع سدى، العلماء اختلفوا وهل نرجح رواية سفيان وشهابة أم نرجح رواية إسماعيل؟ الذي لا يختلف فيه أحد ينظر في الأسانيد أننا نقدم رواية سفيان وشهابة لعلتين أو لثلاثة علل. العلة الأولى أن أحدهما تابع الآخر. العلة الثانية أنهما سمعا قبل الاختلاط. العلة الثالثة أن شعبة أن أبا إسحاق كان يدلس، وشعبة إذا روى عن أبي إسحاق فهو سماع وإن ورد بالعنعنة. هذه ميزة، ميزة لرواية شعبة عن أبي إسحاق، لأن البيهقي روى في كتاب المعرفة عن شعبة بسند صحيح أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبي إسحاق السبيعي ومن الثالث والأعمش. فإذا روى شعبة عن واحد من أولئك الثلاثة فاعتبره سماعا وإن ورد بصيغة العنعنة. يعني شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، لا تقل إن الأعمش دلس. انظر في رواية من الذي روى عن الأعمش، إذا وجدته شعبة فاعتبر إن هذه العنعنة تصريح بالتحديث. كما قلت لا يشك أحد في تقديم رواية سفيان وشعبة على رواية إسرائيل عند الاختلاف، وليست الزيادة من الثقة تكون مقبولة دائما، بل القبول والرد إنما يتأتى بقوة الضبط من عدمه وبالعدد. فإن اختلف إمامان ثقتان حافظان في الرفع والوقف وتأيدت رواية أحدهما بمتابع آخر ثقة، يبقى نرجح رواية الاثنين على الواحد. إذن العدد له دخل. ولا يشك أحد من أهل العلم أن سفيان أو شعبة على الانفراد أقوى من إسرائيل، فكيف باجتماعهما معا؟ هذا بلا شك يدلك على أن رواية الوقف أقوى، لكن البخاري والترمذي وجماعة من أهل العلم قدموا رواية الرفع ورجحوها على رواية سفيان وشعبة. هنا الفرق بين أهل الاختصاص من غيرهم، إنما أنا قدمت وأسهبت في تقوية رواية سفيان وشعبة حتى إذا ذكرت رأي الترمذي والبخاري اتضح لك المراد. مع أنه لا يفوتني أن أذكر أن إسرائيل كان ملازما لجده، ولا شك وهذا من وجوه الترجيح أن الحفيد يلازم الجد أكثر من غيره دا معه في بيت. ومن الظلم أن تقول إن إسرائيل لم يسمع من أبي إسحاق إلا بعد الاختلاط، كأنما كان مهاجرا وما جاء إلا بعد أن اختلط جده. لا، بل كان معه في بيت واحد، فيقينا سمع منه قبل الاختلاط، لكن هذا اليقين يذهب سدى لأننا ليس عندنا حد فاصل بين ما رواه إسحاق إسرائيل عن جده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. لذلك كل روايات إسرائيل عن جده أبي إسحاق تبقى تحتاج إلى عاضد، إلا في بعض روايات تتنفها قرائن كهذا الحديث الذي نحن بصدده. حتى عبر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة إسرائيل قال: وإني أميل إلى تقديم إسرائيل على سفيان وشعبة في جده، فإن إسرائيل كان عكاز جده. عكاز هذا يدل على كثرة الملازمة، كما لا يفارق الشيخ العكاز فكان أبو إسحاق لا يفارق إسرائيل، وكان مع علمه ذا ورع وخشوع. ده كلام الذهبي، وهذا رأي الذهبي، والذي عليه عامة النقاد بخلاف هذا. ترجيح إسرائيل أو شعبة في أبي إسحاق، ترجيح سفيان أو شعبة في أبي إسحاق على إسرائيل. ما هو الذي جعل البخاري والترمذي يرجحان رواية إسرائيل على رواية شعبة وسفيان؟ قال الترمذي: رحمه الله في كلام له طويل ونفيس عقب هذا الحديث في السنن، وإنما نقدم رواية إسرائيل لأن سفيان وشعبة سمعا معا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. شوف الدقة، يبقى كأن سفيان وشعبة فرد واحد، كأن سفيان وشعبة فرد واحد. يعني لو قلت سفيان تابع شعبة لا يحظى هذا القول بقبول إلا لو كان أحدهما سيء الحفظ، والأمر ليس كذلك. فالحاصل أن أبا إسحاق حدث بهذا الحديث موقوفا وسمعه سفيان وشعبة في مجلس واحد كأنه سماع واحد، ولم يمتنع هذا أن يحصله إسرائيل عن جده مرفوعا، لا سيما وقد تأيدت رواية الرفع بمتابعات أخرى. فيختلف العلماء هنا على هذا التفصيل الذي ذكرته، فجماعة يأبون إلا أن يقدموا سفيان وشعبة، فقد يعلون الحديث بالوقف فيقولون هذا فتوى أبو موسى الأشعري وقد خالفه غيره، إذن يدخلونها في قول الصحابي هل هو حجة أم لا. لكن إذا رفعنا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان صحيحا صار حجة عند الجميع. فانظر الاختلاف كيف يكون دقيقا وقد يأخذ صورا أدق من هذه. هناك خلاف في أصل المسألة، وهي هل اختلط أبو إسحاق أم لا. يعني نحن بنينا كل البحث السابق على أساس أنه اختلط، طب ده في نقاش آخر، هل أبو إسحاق السبيعي اختلط أساسا أم لا. الذهبي ينازع في هذا، يقول ما اختلط وإنما تغير فقط، فهذا يدلك على أن التغير بخلاف الاختلاط. وهذه تفرع لنا مشكلة أخرى، وهي أن بعض العلماء السالفين كالنسائي وغيره يعبر عن الاختلاط بالتغير. ففي عرف السالفين الاختلاط والتغير واحد، وعند بعض الأئمة الاختلاف بخلاف الاختلاط بخلاف التغير. فأنت تحتاج أن تعرف كل إمام على حدة ما مصطلحه في هذه الكلمة، لأن الوقوف على مصطلحات العلماء أمر في غاية الأهمية، والجهل به في غاية الخطورة، لأننا كما قلنا نناقش الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام التفصيلية. يعني نحن الآن نصحح ونضعف في الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في أخذ الحكم الشرعي، فإن لم يكن الناقد في غاية الدقة تزل قدمه في مواطن، وفي كل موطن يمكن أن يضيع عشرات الأحاديث التي تحتوي على عشرات الأحكام. لذلك ففرع على هذا أيضا أن نعرف مصطلح كل إمام على حدة. فعندنا مثل الإمام البخاري لو قال منكر الحديث في الراوي يعني لا تحل الرواية عنه، تساوي عند غيره متروك الحديث. إنما منكر الحديث عند عامة العلماء بخلاف البخاري معناها ضعيف، فشتان بين هذا وذاك. يعني منكر الحديث عند العلماء يساوي ضعيف، منكر الحديث عند البخاري يساوي ضعيف جدا. هل هناك فرق بين الضعيف والضعيف جدا؟ نعم، الضعيف قد يستشهد برواياته، الضعيف جدا لا يستشهد برواياته. كذلك قول الإمام أحمد إذا سئل عن الراوي مرة يفعل هكذا يقلب يديه، وما تفهم من تقليب الإمام ليديه؟ هل جرح أم تعديل أم بين؟ طب ليه؟ عشان عملنا كده يعني؟ ها هذه الإشارات لا يستطيع المحدث الناقد أن يصل فيها إلى حل إلا بنقد. فإذا أشار الإمام بيديه في راو ما فهو لم يرضه، لكن درجة السخط على هذا الراوي كم هي؟ يعني هل لم يرضه شديدا ولا لم يرضه نصف نصف؟ ما ندري. هنا يبحث العلماء في التراجم حتى يعثروا على حل، لأن بعض الرواه الإمام أحمد قلب كفيه فيه، ومرة يسأل عن الراوي يقول كذا وكذا. قال الإمام الذهبي في الميزان: إذا قال أحمد في الراوي كذا وكذا يعني يجرحه، يتكلم فيه. وقفت على كلمة لشعبة في إسماعيل بن أبي خالد لما سئل عنه شعبة، وهذه موجودة في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وهي من الفوائد الغوالي النوادر لأنها غير موجودة في كتب الجرح والتعديل. لما سئل عن إسماعيل بن أبي خالد قال: ذاك شيطان. ما يفهم من ذاك شيطان؟ يجرحه أم يعدله؟ يوثقه أم يجرحه؟ ما ندري. لو أخذنا على ظاهر اللفظ لقلنا أنه يجرحه، لكن الواقع أن ابن أبي حاتم الرازي جزاه الله خيرا فك لنا هذا الإعضال. قال: يعني من حسن حديثه، كما لو قلت في فلان البارع إذا فك معضله إنه جني. فذاك شيطان أي أن له قدرة على الحفظ لا تعادلها قدرة بني آدم. فذاك شيطان، فهذا مدح، لكن من يدريك أنه مدح؟ هنا يتميز الباحث الناقد الذي أثنى عمره في كتب العلم على الذي يقرأ مجرد قراءات عابرة ثم نبتلى به يعلق في كتب الحديث على الأحاديث النبوية. كذلك في ترجمة إسرائيل ابن يونس اللي هو حفيد أبي إسحاق السبيعي، قال فيه بعض العلماء: يسرق الحديث. يسرق الحديث، هذه العبارة عند علماء الحديث جرح. يسرق الحديث يعني يدخل في جملة الكذبة، يعني يركب إسنادا من عند نفسه لحديث، فهذا جرح. لكن تكفل ابن أبي حاتم أيضا ببيان هذا المعنى، قال: يسرق الحديث أي من جودة حديثه، كما يعبر بعض الناس عن براعة السارق أو براعة الإنسان إذا قال يسرق الكحل من العين. قد لا يقصد به أن يتهمه بالسرقة، لكن يقصد أن يعبر عن براعته، يقصد أن يعبر عن براعته، فقال يسرق الكحل من العين، فلا يتبادرن إلى الذهن أنه سراق. لكن هذه العبارة لأنها جاءت مجملة في كلام بعض العلماء تحمل على الجرح، لأن السرقة في مصطلح أهل العلم جرح. لكن تكفل كما قلنا ابن أبي حاتم ببيان أن يسرق الحديث أي من جودة حديثه. كذلك قول البرديجي أبي بكر: فالراوي غيره أوثق منه. هذه العبارة عند علماء الجرح والتعديل عبارة توثيق وتعديل. فلو قارنا مثلا بين ابن إسحاق محمد ابن إسحاق وبين مالك الإمام، فقلنا في ابن إسحاق غيره أقوى منه، نقصد مالك. هل هذا جرح لأبي إسحاق لابن إسحاق؟ لا، إنما بينا أن هناك تفاوتا في الحفظ بين مالك وبين ابن إسحاق، كما لو قلت فلان أقوى من فلان فإنك لم تنفي القوة عن المفضول، لم تنفي أن يكون المفضول قويا، إنما قلت أقوى منه، هو قوي لكن هناك من هو أقوى، فهذه مقارنة في القوة وفي الوثاقة، غيره أوثق منه، يعني هو ثقة لكن غيره أوثق منه، فهذه عبارة تعديل. عند أبي بكر البرديجي هذه عبارة يطلقها على الضعيف جدا، فإذا قال البرديجي في الراوي غيره أقوى منه يساوي ضعيف جدا، فهب أن راويا في كتب الجرح والتعديل لا نعلم فيه إلا قول البرديجي فقط وقال فيه غيره أقوى منه، وأنت جهلت مصطلح البرديجي، أكنت تقوي الحديث أم تضعفه؟ تقويه، أخذا بأن هذا الكلام عند أهل العلم يعني توثيق، فجهلك بمصطلح أبي بكر البرديجي جعلك تصحح أحد الأحاديث الضعيفة، وبالتالي يمكن لك أن تبني عليها حكما شرعيا. غيرك يقف على هذا الفهم من البرديجي فيضعف الحديث، فترى هذا يثبت الحكم على مقتضى الحديث، وهذا ينفي الحكم على مقتضى ضعف الحديث عنده. وكم أخذ الفقهاء بأحاديث ضعيفة وبنوا عليها أحكاما، مثلا الصف الثاني يبدأ من خلف الإمام أم من اليمين؟ الذي يقول من اليمين يأتي بحجته، والذي يقول من خلف الإمام يأتي بحجته. هذا ضعيف، ما هو لو صح لم يكن فيه دليل على البداءة باليمين، يصلون على ما يمن الصفوف. أي نعم، ما هو احنا هنا هذه أحكام شرعية نريد أن نؤصل أدلتها، فنظرنا إلى فتوى الفقهاء وجدناهم يفتون أن الصف يبدأ من خلف الإمام، لهم دليل في ذلك لكنه ضعيف، وهو ما رواه أبو داود وغيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وثقوا الإمام وسدوا الخلل. فكلمة وثقوا الإمام، لا نستطيع أن نوثق الإمام إلا إن بدأنا من خلفه ثم تفرع الصف يمنة ويسرى حتى يصير الإمام في منتصف الصف، لكن هذا الحديث ضعيف. لا، ده نحن الآن نتكلم على الصف الذي بعد صف الإمام، الذي بعد صف الإمام، واخبرت. فهنا يبحث العلماء عن دليل يحتفظ، يعني يقوي حكم الفقهاء بخلاف هذا الدليل الضعيف، فيلجأ بعضهم إلى نصوص عامة، إلى نصوص عامة كقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني يعني يكون وراءه، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيقولون هذا لا يكون إلا إذا كان الصف يبدأ من بعد الإمام. إنما لجأ البعض الذين تأولوا أو أخذوا هذا الفهم من ذاك الحديث، لأن الحديث الذي بنى عليه القائلون بالبداءة من خلف الإمام ضعيف وهكذا، فمسألة تصحيح الأدلة وتقعيدها هذا هو الذي كما نقول أنه في غاية الخطورة، لأن الاختلاف في طريق التصحيح والتضعيف أو في استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأحاديث والذي فرق جماهير العلماء في الفهم. فكما قلنا نرجع إلى موضوعنا الأول، لأن احنا فرعنا كثيرا حتى نوضح المراد، والذي جرنا إلى هذا التفرع أننا قلنا إن بعض العلماء يعبر عن الاختلاط بالتغير من المتقدمين كالنسائي، بخلاف المتأخرين الذين فرقوا ما بين التغير وما بين الاختلاط، ولهم سلف من المتقدمين أيضا. هناك أيضا باب يختلف فيه العلماء في الراوي الذي له روايتان، والمسألة ما قلنا لو فرعناها نفرعها إلى عشرات التفريعات، وكل تفريعة يمكن أن تفرع منها أيضا. فهناك راو يوصف بأنه اختلط وآخرون يقولون لم يختلط، فالذين يقولون اختلط يضعفون روايات، والذين يقولون لم يختلط يصححون روايات، فالذي يصحح يأخذ بمقتضى الدليل، والذي يضعف يطرح الدليل ويبحث عن دليل آخر. مثلا في الرواة الذين قال العلماء أنهم تغيروا أو اختلطوا وأنكر من بعدهم أن يكونوا اختلطوا، إبراهيم ابن أبي العباس هذا أحد رواة الميزان، وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله من الكتب التي يعتمد عليها جميع أهل الحديث بعد الإمام رحمه الله. ذكر هذا الراوي في كتابه الميزان، وقال ابن سعد، نقل عن ابن سعد أنه قال اختلط في آخر عمره فحجبه أهله في منزله حتى مات. اختلط في آخر عمره فحجبه أهله في منزله حتى مات. هذا الاختلاط يضره أم لا يضره؟ لماذا؟ لا يضره، لأنه لم يحدث حال الاختلاط كأنه لم يختلط. ولذلك علق الذهبي رحمه الله بقوله فما ضره هذا الاختلاط، وعامة من يموت يختلط قبل موته. هذه قاعدة مهمة جدا تؤخذ من الإمام الذهبي، ومن يموت يختلط قبل موته، وإنما المضاعف للشيخ أن يختلط زمان التحديث. فهذه قاعدة مهمة، يعني إذا اختلط في مرض الموت لا يعد هذا اختلاطا عند العلماء، لأنه قلما ينجو إنسان من الاختلاط قبل أن يموت. فمن لم يقف على قول ابن سعد فحجبه أهله حتى مات يثبت أنه اختلط. وبكل أسف بعض العلماء الذين يختصرون أقوال السالفين أحيانا يحذفون مثل هذا الكلام طلبا للاختصار، وقد وقفت في ميزان الذهبي على أشياء بسبب الاختصار المجحف أخل الإمام الذهبي بالنقل عن من سبقه، فنقل في ترجمة بعض الرواة لا أدري هل هو شريك أم لا أنه قال ابن سعد لا يحتج به، قال ابن سعد لا يحتج به. فلما رجعت إلى طبقات ابن سعد في ترجمة الراوي المذكور وجدت العبارة هكذا: ثقة كثير الحديث وبعضهم لا يحتج به. فإن هذا من ذاك، لا يحتج به جزم على ابن سعد أنه قال لا يحتج به، في حين أن ابن سعد أعطى رأيه في الراوي، قال ثقة كثير الحديث وبعضهم، لا أنا ليس ابن سعد، وبعضهم لا يحتج به، بل يفهم من قول ابن سعد أنه يضاعف دعوى عدم الاحتجاج بأنه لم يشر إلى من الذي قال، قال بعضهم، وبعضهم لا يحتج به. وقد انتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله الإمام الذهبي في بعض مواضع بسبب الاختصار المجحف الذي أخل بالمعنى، فلربما ينقل ناقل كلمة ابن سعد اختلط ولا ينقل أن أهله حجبوه فيقر عليه بالاختلاط، في حين أنه لو نقل العبارة كاملة لبرأه من الاختلاط ولما بنى عليه أحكامه. كذلك جرير بن حازم قال ابن مهدي اللي عبد الرحمن كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم اختلط فحجبه أولاده فلم يحدث حال اختلاطه. هذا أيضا لا يقال أنه اختلط إلا على سبيل البيان فقط لا على سبيل الحكم عليه. فهذا الراوي ثبت أنه اختلط لكن ما ضره اختلاطه، بخلاف النوع الأول اختلط وثبت عليه الاختلاط فتطلبنا الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط والذين سمعوا منه بعد الاختلاط. كذلك وهذا على مصطلح المتأخرين كما ذكرت يصف العالم الراوي أنه اختلط ويقول غيره إنما تغير فقط، كهشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح كلاهما قال فيهما أبو الحسن ابن القطان في كتابه النافع بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي، قال في هذا الكتاب اختلط أي هشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح، قال الذهبي فيهما يرحمك الله اختلط. فرد عليه الذهبي ردا جميلا جدا اختصرته طلبا يعني الاختصار بغير أن أخل بمقصود الإمام الذهبي رحمه الله. إذن ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان. نعم قال هذا الكلام في ترجمة هشام بن عروة من الميزان. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشديدة، فنسي بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بأحاديث لم يجودها، ويقع مثله لمالك وشعبة ووكيع ولكبار الثقات، فدع عنك الخبط وذر خلف الأئمة الأثبات للضعفاء والمخلصين، فهشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله فيك عزاءنا يا ابن القطان. فهو يقول أنه تغير لعامل الكبر، لم يبقى حفظه في حال الكبر كهو أيام الشباب، ومثل هذا يعرض لمالك ولسفيان وشعبة ووكيع وأكابر الحفاظ. كذلك حجاج بن محمد الأعور ذكر بعضهم أنه اختلط لكن حقق العلماء أنه تغير فقط، والتغير لا يقتضي ضعف حديث الراوي. هناك نوع آخر يتهم بالاختلاط فينسى جملة، كأبي بكر القصيعي راوي المسند عن عبد الله بن أحمد فنسبه ابن الفرات إلى الاختلاط وعظمه الذهبي ونفاه وقال هذا إسراف وغلو، مع أن الحافظ ابن حجر له بحث مع الذهبي يطول ذكره. كذلك ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك ذكر بعضهم وهو ابن الصلاح أنه اختلط، فرده برهان الدين الأبناسي وقال لم يختلط إنما تكلموا فيه من جهة رأيه، ولذلك قيل إنه ربيع الرأي نسب إلى الرأي من كثرة الفتاوى التي لا يعتمد فيها على نص. وهناك بعضا من الرواة وهذا النوع في غاية الدقة الذي يضعف في حديث بلد دون بلد، كإسماعيل بن عياش إذا حدث عن أهل بلده من الشاميين فصحيح كما قال البخاري وغيره، وإذا حدث عن أهل الحجاز جاء بمناكير. إذن صار للراوي حالتان، لأنه أتقن أحاديث أهل بلده ولم يجود أحاديث أهل الحجاز. هناك العكس، هنا إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام إذا حديثه صحيح. زهير بن محمد التميمي إذا روى عنه أهل الشام جاءوا بمناكير، واخبرك من هذا العكس. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز جاء بمناكير، وإذا روى عن أهل الشام كان حديثه صحيحا. أما زهير بن محمد إذا روى عنه أهل الشام إذا روى عنه أهل الشام جاءوا بالمناكير، وإذا روى عنه أهل البصرة صار حديثه مستقيما. كذلك معمر بن راشد الإمام العلم إذا حدث عنه البصريون جاءوا بمناكير، لأنه لما دخل البصرة لزيارة أمه لم يكن معه كتاب، فحدث فخلط في بعض أحاديثه، فحمل البصريون عنه أغاليط. فإذا حدث أهل البصرة عن معمر جاءوا بمناكير، وإذا حدث أهل اليمن عن معمر جاءوا بالحديث على وجهه، وهكذا. هناك رواه من هذا الضرب، إذا لم يكن عندك فضل علم بمعرفة ما أقامه الراوي من حديث أحاديث البلدان، وقعت في تضعيف الأحاديث الصحيحة وتصحيح الأحاديث. أصبرنا أخذ الناس بالعنس الأخاص؟ لا ده أعتقد هم للراوي حالتان كما ذكرنا، وتشعب بنا الحديث إلى عدة أحوال، وتشعب أيضا إلى أحوال أدق مما ذكرنا. وجب على المعتني بالأحكام الشرعية أن يبحث في صحة الأدلة، لكن نحن إنما ذكرنا هذا لبيان العذر الذي يعتذر به عن المسلم. وهناك من العلماء من يجعل الحديث حديث المختلف بعد اختلاطه حسنا، وكثير من العلماء يخالفون في ذلك. فالذي يحسن يأخذ بحكم من الحسن يحتج به، والذي يضعف يترك مقتضى الحكم، وهكذا. فهذا أيضا من جملة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. كذلك أيضا من جملة الأسباب قد تتصحف اللفظة على العالم فلا يدري وجهها ويؤول الحديث خطأ، وهذا البحث سنتعرض له بشيء من التفصيل، لأن نحتاج إلى محاضرة مثله. إن شاء الله نرجع هذا البحث في الدرس القادم هنا في مسجد عباد الرحمن، مع بعض الأسباب الأخرى التي أدت إلى اختلاف العلماء. هناك بعض الأسئلة. سؤال على المسألة التي كنت أثرتها قبل ذلك، في حديث تأمين المأموم بعد، فيقول السائل عن حديث التأمين بعد الإمام، لماذا لم يروى هذا الحديث من قبل، ولم يتكلم عنه أحد من العلماء من قبل، وأين كان هذا الحديث، وأنه لأمر ما لم يطبق في المساجد إلا من عدد من المصلين. أما لماذا لم يروى هذا الحديث، فلربما جهل السائل موضع الحديث، وإلا فهذا الحديث موجود في صحيح البخاري عن حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستدل به على أن تأمين المأموم يكون بعد الإمام. وهذه المسألة فيها خلاف، لكني أغفلت الخلاف وذكرت الراجح فقط. وهذا الخلاف ذكر أئمة الشافعية ونص عليه الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فقال الإمام: فلذلك يستحب أن يؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده. هذا كلام الإمام النووي. وقال: وقد فصلت هذا البحث في حديث أبي موسى في التشهد وقد مضى. فلما رجعت إلى حديث أبي موسى وشرحه ما زاد إلا أنه قال: وتأول أصحابنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، بمعنى إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا. إذن هم لأجل أن يثبتوا أو يثبتوا دلالة هذا الحديث لجأوا إلى تأويل الحديث الآخر، وقد فعل العلماء الآخرون لأجل تثبيت دلالة الحديث الأول لجأوا إلى تأويل الحديث الآخر. فإذا كان الأئمة من الشافعية أولوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، أي إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، فقال العلماء الآخرون: ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أنه ينفي أن يؤمن المأموم بعد الإمام. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبادروا الإمام. ما معنى المبادرة؟ إنه أول ما يفعل الفعل تفعل الفعل، يعني المساواة. هذه هي معنى المبادرة: أول ما يتحرك تتحرك، أول ما يلفظ تلفظ. وقد نهي عن مساواة الإمام وعن التقدم عليه. لذلك فهذا الفهم وإن كان من ظاهر اللفظ لا يؤيد بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، ولأن الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يكون ائتمام المأموم بعد فعل الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وإذا تأملنا الأحاديث الواردة وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرخص للمأموم أن يتقدم الإمام أبدا في أي شيء، فلماذا يرخص له؟ لا لا لا أعبر بتعبير أدق وآدب، فلماذا نفهم من لفظة تحتمل أكثر من معنى معنى يجعل المأموم يساوي الإمام؟ حتى قال أبو محمد الجويني: لا يستحب مساواة الإمام في شيء قط إلا في التأمين. وإنما أخذ هذا الاستحباب من الفهم الذي أولوا لأجله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه واضح جدا من هذا اللفظ، أي إذا فرغ الإمام من التأمين فأمنوا، إذا فرغ الإمام من التأمين فأمنوا. وهذا مقتضى ألا نختلف على الإمام، ومقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبادروا الإمام، أي لا تساووه. فإذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام بمساواة الإمام، وجاءتنا لفظة في رواية توهم مساواة الإمام في ذلك، يبقى ليس علينا أن نأخذ من هذه اللفظة التي تحتمل وجها آخر بدلالة صياغة الحديث الآخر حديث أبي هريرة، لا علينا أن نقف على هذه اللفظة ونؤول لأجلها الحديث الصريح. ولو سلمنا بتأويل هذا الحديث فإن الأحاديث الأخرى كلا تبادروني وإنما جعل الإمام ليؤتم به يمنع من هذا التأويل. وكما قلت قبل ذلك هذه المسألة مسألة خلافية، وهذا مثال أيضا لنطرحه على لماذا اختلف العلماء في الاستنباط الأحكام الشرعية. هذا معه نص وهذا معه نص، ولا نقول إن علماء الشافعية أخذوا هذه المتواجدة فمعاذ الله معاذ الله، إنما لجأوا إلى قاعدة وكان هناك قاعدة أقوى منها، وهو أنه لا يلجأ إلى التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية، ليس بمجرد التأويل فقط، ليس بمجرد التأويل فقط. وإلا فلقائل أن يقول إن هذه الصيغة إذا أمن الإمام تقتضي وقوع، نعم إذا جعلها علماء العربية فيما يستقبل من الزمان هذه أحد استخداماتها، لكن ليس كل إذا تكون فيما يستقبل من الزمان. فإذا كانت اللفظة تحتمل أكثر من معنى فلما أنا رجحت هذا المعنى دون ذلك؟ الشافعية يقولون عندنا وإذا قالوا للضالين فقولوا آمين، فالآخرون يقولون وعندنا قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تبادر الإمام أي لا تتو. فتجد العلماء يختلفون كما قل بهذه القواعد التي ذكرناها، ولسنا نجبر أحدا على الأخذ بالفتوى التي تبنيناها، بل من كان له عالم يثق بعلمه وبتقواه وبورعه فقلده في شيء من العلم لا جناح عليه في ذلك، والله أعلم. نعم. طيب ما أنت لا تدري، ولذلك الأئمة يوصى الإمام أنه لا يكبر إلا بعد إتيانه بالركن، يعني إذا قال الله أكبر لا يكبر وهو واقف، إنما يكبر بعد إتيانه بالركن، لأن إذا قال الله أكبر وكان في حركته بطء سبقه مأمومون. فإذا قال الإمام الله أكبر وأنت كنت في الخارج أو كنت لا ترى فسجدت قبل الإمام بغير أن تدري فلا جناح. طيب نصلي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.